هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. اخرج من ذاتك تظهر، وابعد عن نفسك تكبر، وتخطى الحد الفاصل ما بين العرض وبين الجوهر. فإذا ما اجتزت الهوة واتحدت فيك القوة واتسق المخبر والمظهر، فهنالك أرضك تثمر وسماؤك ليلا أبدا تقمر، وهنالك تأتيك جميع الأسماء، وهنالك يصفو النبع ويحلو الماء، وتداعب كف الخضرة وجه الصحراء، وهنالك لا تغلب أو تقهر. أخرج من ذاتك تظهر، أخرج من ذاتك فالذات نقاب، والليل القابع في جنبيك حجاب، ولكي لا تبقى محجوبا ولكي لا تحيا مغلوبا، لا تستسلم لظلام يطويك، واستجلي النور الكامن فيك، واستنفر أبهى طاقاتك، فسجون العالم كل العالم لا شيء، لا شيء إن لم تسجن ذاتك في ذلك. هكذا يصف الشاعر الكبير محمد الشهاوي طريق الخروج إلى المطلق، ذلك الخروج الذي يحقق الحرية المطلقة. لكن أصدقائنا، هل توجد حرية مطلقة؟ الحرية هي ذلك الطائر المجنح الذي يعلو ويعلو في فضاءات رحبة وسماوات فسيحة، ويدعو القلوب المرهفة والعقول المتفردة والأرواح الهائمة أن تسعى وراءه لتذهب هناك حيث المطلق اللامحدود. هذه الحرية أصدقائنا هي أنشودة المبدعين، وهي إبداع الأحرار الذي تتوحد عنده ثم تشرق. هذه الحرية هي لؤلؤة المستحيل التي يغوص من أجلها الشعراء والأدباء والفنانون التشكيليون ليظفروا بها، لتكون عقدهم الذي يتحلون به ويتباهون به. هذه الحرية هي قدس الأقداس وسر الأسرار. الفنان الكويتي سامي محمد الصالح واحد من هؤلاء الذين يسعون نحو الحرية المطلقة، بل ويغوصون وراءها في أعماق البحار. ولد الفنان الكويتي سامي محمد الصالح عام 1943 في حي الصوابر منطقة شرق، أحد أقدم أحياء مدينة الكويت القديمة. كان والده خياطاً للعباءات العربية، واشتهر بتطريزه لتلك العباءات بنوع معين من الزخارف يسمى الكرمك. سافر إلى القاهرة في بعثة حكومية لدراسة الفن عام 1966. تخرج سامي محمد في كلية الفنون الجميلة في القاهرة عام 1970. عاد لبلاده لتختاره دولة الكويت ليمثلها في المؤتمر العربي في دمشق بسوريا، وفي غيره من المعارض خارج الوطن العربي وداخله. في عام 1974 التحق بمعهد جونسون للنحت بالولايات المتحدة الأمريكية. شارك في العديد والعديد من البينالهات، وحصد العديد والعديد من الجوائز. قام الفنان سامي محمد الصالح بنحت التماثيل بالحجم الطبيعي لشخصيات إسلامية وتاريخية، بالإضافة لرسمه للبورتريهات، كما قدم العديد والعديد من التماثيل النصفية. لكن التميز الحقيقي للفنان الكويتي سامي محمد الصالح تراه في أعماله النحتية الرمزية التي تسعى لتعميق معاني الحرية وتأكيد أهميتها، وتمثيل الصراع الذي يدخل فيه الإنسان من أجل الحصول على تلك الحرية. وكما قال عنه الناقد الفني أحمد غانم: إنه موهبة جديرة بأن تفتخر بها الأمة العربية وأن يفتخر بها الشعب الذي أنجبه. أعمال سامي محمد الصالح الصندوقية تمس في الإنسان العربي والمعاصر وترا حساسا صادقا. أظن أن هذا الوتر هو الذي يتحدث عنه الناقد الفني أحمد غانم، فهو مأساة الإنسان من أجل تحقيق حلم الحرية المطلقة بأسلوب يصل للمشاهد من كل حواسه. فأعماله يتضافر النظر والعقل والإحساس في إدراكها وفهمها والتفاعل معها، فهو يؤكد على إيجاد صلة بصرية فكرية بين كل خطوة وأخرى يخطوها ليقدم لك عمله الفني، مما يجعل لأعماله إطارا متشابها وإن اختلفت طرق التشكيل. أعمال الفنان سامي محمد الصالح تمثل صرخة مدوية في عالم الصمت. الجمال أصدقائنا في أعمال الفنان الكويتي سامي محمد الصالح لا ينبع من جمال الشكل بقدر ما ينبع من جمال الفكرة التي يقدمها، وينبع من طريقة تعبيره عنها. ذلك الجمال الذي يخاطب العقل بشكل أكبر من مخاطبة العين. هو لا يتجمل لأنه لا يزيف الواقع. معظم أعمال الفنان سامي محمد الصالح تعكس فكرا إنسانيا راقيا وذوقا فنيا عاليا. هو يقول إن الفكرة عنده أولا قبل الحجر والألوان، لأن أعماله تمثل دفاعا عن قضية. وبالرغم من أن فن النحت أصدقائنا قد لا يجد له جمهورا غفيرا كرسم اللوحات، إلا أن منحوتات وتماثيل الفنان الكويتي سامي محمد الصالح تجبرك على التوقف أمامها وتأملها والتفكر في مغزاها ثم الانبهار بها رغم صغر حجمها. معظم منحوتاته تعالج الحركة الجسدية للإنسان، تلك الحركة التي تحاول جاهدة التملص من الأصفاد والتخلص من القيود في محاولة الإنسان للانفلات من القهر والانعتاق من الواقع المحدود. قسم الفنان الكويتي سامي محمد الصالح أعماله لمجموعات، فعنده مجموعة المكبلين، المنحنيات، الاستنجاد، الرعب، الرماديات، بعد الانفجار، هاجس الحرية، توقفوا، غضب. في كل هذه المجموعات يصور الإنسان المقهور وهو يحاول أن يدافع عن نفسه وأن يحصل على حريته. في منحوتته الصرخة يجسد لنا رأس إنسان يصرخ صراخا عنيفا، إلا أننا لا نكاد نسمع صوت صرخته، لأن فمه المفتوح على آخره تكبله قيود تلتف حوله وتقيد لسانه. نكاد نلمس في هذا التمثال عروق الرأس النافرة وعروق الرقبة التي تكاد تخترق الجلد لفرط شدة الصرخة ولفرط قوة العجز عن إطلاقها. العينان أيضا في هذه اللوحة مغمضتان من شدة الانفعال، لدرجة أننا نشعر أنهما عليهما قطعة من القماش تغطيهما. هذه المنحوتة أصدقائنا تمثل أشهر أعمال الفنان سامي محمد الصالح. هناك منحوتة أخرى تمثل أيضا محاولة لتكميم الأفواه، لكن بطريقة غريبة، حيث يجسد الفنان سامي محمد وجه إنسان يحاول الصراخ، لكننا نجد في فمه قطعا كبيرة من الخشب تلتهم فمه وأنفه وتطمس حتى عينيه. كثير من منحوتات سامي محمد الصالح تصور الإنسان وهو يخترق الجدر، لكنه يصطدم بجدر أخرى. وكثير من منحوتاته تصور الإنسان وهو مقيد إلى جدار أو عمود، وهو يحاول جاهدا فك هذا القيد أو التخلص منه. أو تصور الإنسان وهو حبيس صندوق يحاول تحطيمه والخروج منه. يقول الفنان الكويتي سامي محمد الصالح: كنت طفلا صغيرا عندما علمني الطين، وشابا اندفعت أجرب وأجرب، وها أنا الآن أهب نفسي لقضية الإنسان. ذلك الإنسان الصغير بحجمه حد الروعة، والكبير في احتماله حد الأمل، والعظيم في إبداعه حد الدهشة. هذا هو الإنسان. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.